فلا أقول إن النهي جاء عن التماثيل فقط، وإنما النهي جاء في شرعنا عن كل الصور. وظهر لنا خلال الروايات التي وقفنا معه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المصورين هم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأن الواحد منهم يقال له انفخ الروح فيما صور فلا يستطيع فيظل يعذب، أعذب الله وإياك. قلت إلا أن أهل العلم قالوا هناك ما استثناه الشرع من عموم الصور، أليس كذلك؟ يعني إذا كان هناك نهي عن كل الصور ولعن لكل المصورين وكذا وكذا، إلا أن هناك من الصور ما استثناه الشرع. فقلنا الرقم في الايه؟ في الثور، والصور التي في الاشياء التي تمتهن زي السجاده اللي بتدوس عليها برجليك، وكل هذا ذكرنا نصوصه، فالاستثناء لابد ان يكون مبنيا على نص ودليل، ليس برايي ولا برايك ولا براي فلان ولا بهوايا ولا بهواك ولا بهوى فلان، انما هي ادله ذكرناها في المحاضره السابقه. فاستثنى الشرع كما قلنا الرقم، الثوب، ما يمتهن، لعب البنات كما كان واخبرت ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وعديها وعن الصحابه اجمعين. رابعا ما ليس له روح، يعني صور الاشجار، السماء، في الارض، سياره، عماره، كل هذا لا شيء فيه، كل هذا لا شيء فيه. تلك استثناءات أربع ذكرناها في المحاضرة السابقة، ووقفنا عند شيء خامس وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، هل هو مما يستثنى أو ليس هو مما يستثنى، ألا وهو ما يسمى بالتصوير الفوتوغرافي، يعني الصور اللي بنصورها خلاص، أربعة ستة وصور مش عارف والكارت والأطلاع وهذه الأشياء. الصور الفوتوغرافية هل هي داخلة في الاستثناء أو ليست داخلة في الاستثناء؟ هذا هو كلام أهل العلم، خاصة وأن الصور الفوتوغرافية مما استحدث، يعني شيء لم يكن فيه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نقف فيه على نص، فكان مما استحدث، وما يستحدث يخضع لاجتهاد اهل العلم. شوف اهل العلم رايهم في القضيه دي ايه. فخرج بعض اهل العلم وقال ان الصور الفوتوغرافيه مما يستثنى، مما يستثنى لانها ليست مضاهاه لخلق الله، يعني بقعدش واحد يبص لي ويقعد يعمل ويضاهي، انما هي حبس ظل، فهي نقل الشيء كما هو كالنظر في المراه. لما يجي واحد يبص في المراه بتطلع ايه؟ صورته. تقول له حرام؟ حرام تطلع صورتك في المرايه؟ هذا ما يسمونه بحبس الظل، ويقولون هو كالنظر في المراه لا شيء فيه. هذا رأي وتلك وجهة نظر. ظهر فريق آخر وقال لا، نحن لنا عموم النص، لعن الايه؟ المصورون، ولكن الحاجة قد دعت إلى التصوير الفوتوغرافي. يعني احنا دلوقتي في حاجة إلى ده ولا مفيش؟ في حاجة إنك لازم يبقى لك بطاقة شخصية، فلا بد ان يكون فيها صوره، لازم يكون ليه جواز سفر، لازم يكون فيه صوره، المؤهل بتاع رقم الفلوس اللي بتخش بيه الامتحان وما الى هذا. فقد دعت الضروره الى هذا، دعت الضروره الى هذا. فقال اهل العلم اذا كانت الضروره قد دعت الى هذا فتؤخذ الضروره بقدرها، تؤخذ الضرورة بإيه؟ بقدرها. فعندنا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، يعني حتى لو كان هذا التصوير محرما، ولكن لهذه الضرورة يجوز ولا يجوز؟ بحكم الشرع الضرورات تبيح المحظورات حتى لو كان محظورا. يبقى ما خضع للضرورة فهو مباح وحلال، لا ما تقدرش تحرمه، ما تقدرش تقول للناس ان مش عيش بقى زي المخابيل اللي رايناهم في عام 93 ها في السجون والمعتقلات، وجماعه بقى اللي كانوا بيسموهم سوبر التكفير دول، كان في بقى التكفير وتكفير التكفير وسوبر التكفير وعد ولا حرج يعني. وهذا مما رايناه ولا يمكن ان يعني ننكره، مش مش مش مش مندفع عن انفسنا بالباطل، لكن ده كان موجود في بعض الشباب. هؤلاء الواحد راح مقطع البطاقة وراح مقطع الكرنيه، ايه يا عم ده والله اقول لك شيء انت لا تصدق، ده فيهم اللي كان بيقطع الفلوس الورق طاع خلاص فيقطع، قول لك لا يا عم التصوير لك. هذه عقول خاربة، عقول خاربة. فهناك ضرورة بتدعو الى هذا، انا مع الضرورة والضرورة تتميح، فأنا مع حتى ولو كان الشيء محرما فأنا مع الضرورة، ولكن كما قال أهل العلم الضرورة تؤخذ بقدرها. بقدرها بقى يعني إيه؟ يعني أنت مثلا لو كنت في فلاة في الصحراء لا ماء لا طعام هتهلك، ولا تجد إلا زجاجة خمر، تموت ولا تشرب؟ خلاص اذا في ضروره، اذا في ايه ضروره. واحنا قلنا زمان ان علم الاصول قال كلام جميل جدا، قال اذا تعارض الحقان حق العبد وحق الرب فالله سبحانه وتعالى يقدم حق العبد على حقه، ده من كرم ربنا بيك وبيا. شوف بقى كرم ربنا، فانت لك حق في الحياه وربنا سبحانه وتعالى حق عليك الا تشرب الخمر، تعارض الحقان، ربنا بيقول لك ايه؟ ها؟ لا قدم ايه؟ قدم حقك، فمن اضطر في ايه؟ في مخمصه، اشرب. تقوم تقول ايه بقى؟ ادي بقى ضروره الضروره دي اباحت لي ايه؟ الخمر. تروح فاتح الازازه شوف الازازه اعتبرها زي اللي في ايدي وتروح شاربها كلها. ينفع؟ وتقول ما هي الضرورة بقى أباحت لي فطعت أربع زي القولون. لا يا حبيبي، الضرورة تؤخذ إيه؟ بقدرها. بقدرها يعني إيه؟ يعني قال أهل العلم تشرب بالقدر الذي يدفع عنك الظمأ ويضمن لك الحياة، مش الإزازة كلها حلو، مش الإزازة كلها حلو فتستطعمها وشارب الله وتقول ما هي ضرورة، لا بالقدر الذي يدفع عنك الظمأ ويضمن لك الحياة. ذلك الأمر قال هؤلاء في الصور الفوتوغرافية، الضرورة تؤخذ بقدرها. هتصور عشان جواز سفر يبقى جواز سفر، عشان بطاعة يبقى طاعة، لكن ما تروحش تعمل لي صورة أبوك 50x70 وتعلقها لي على الحيطة. ايه الضرورة الداعية لهذا؟ ايه الضرورة الداعية لهذا؟ ها؟ بتعظمها دي مشكلة. مشكلة؟ فيروح يتجوز، عامل لي تخش والله بعض صلوات الناس كانت تخش تلاقيه حاضر لي مراته كده في قلبه، يا عم ايه الفضايح اللي انت فيها؟ اهدى اهدى، ايه الخيبة دي؟ والناس في ناس تتباهى بهذا، ويعرف رأيك على ده. واخد بالك؟ وحاجه غريب الشكل والله، ايام ايام ان كنا طلبه يجي زميل ليل راح يجيب لك البوم خطب، ايوه فرج كل قاعد بحلق في اللي خاطبها، وبعضهم يقول له يا سلام ايه ده زي القمر هذا، يقوم يضحك ويبسط يا ابني بطلعها يا ابني، ده بيتكلم عن واحده هتبقى مراتك، انت ما عندكش دم، بلاش ما عندكش دين، ما عندكش دم. فهذه من الفتن التي انتشرت بين الناس، التي انتشرت بين الناس، فتؤخذ الضرورات بقدرها بقدرها. ولا يجوز ان هذه الصور تعلق وتعظم وتبقى على الجدران كما يحدث في بعض البيوت. ولذلك انا دايما اقول لك كده يا اخي، يا اخي اقول ببعضهم اباح او احل، انا بستغرب والله وبندهش وبندهش لما يخرج بعض اهل العلم